بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي اليوم الثامن من شهر جماد الثانية لعام 1428 للهجرة نستأنف ونستكمل شرح قسم الكتاب من كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن يبتدأ الأخ أبو بكر في قراءة الفصل الذي وقفنا عليه، لعلنا نعيده معا سريعا، يعني معكم ورقة مجدول فيها المسائل التي طرحها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم الكتاب. تحدث في المسألة الأولى عن القرآن المعجز وكونه كلية الشريعة وهداية، وتحدث في المسألة الثانية عن أهمية أسباب النزول، وتحدث في المسألة الثالثة عن أسلوب القرآن في حكاية الأخبار، وذكر فيها أنه قد يقع رد لها وقد لا يقع. وفي المسألة الرابعة تكلم عن أسلوب القرآن في قرن الترغيب بالترهيب، وهذا يدخل في باب عادات القرآن. وفي المسألة الخامسة تكلم عن الأحكام في القرآن كلية لا جزئية، وأشار في هذا إلى أن القرآن يطرح الأحكام الكلية التي يكون مندرج تحتها تفاصيل كثيرة. وثم أتبعه بالمسألة السادسة ويتبع المسألة التي قبلها كون القرآن فيه تبيان كل شيء. وفي المسألة السابعة تكلم عن العلوم المضافة للقرآن. وفي المسألة الثامنة تكلم عن الظاهر والباطن في تفسير القرآن، وذكر بعد ذلك المسألة التاسعة ما كان مستنبطا خارج اللغة وهي ضمن هذه المسألة التي المسألة الثامنة، يعني يتبع للمسألة الثامنة. هو الآن يتكلم عن ما يتعلق بما يسمى بالتفسير الباطن أو التفسير الإشاري. لو رجعنا قليلا إلى المسألة هذه للمسألة التاسعة، وهي قول كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردا لا إشكال فيه، لأن المؤلف والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين، إلى أن تكلم عن قاعدة ذكرها فقال: فإذا كل معنى مستنبط من القرآن غيره جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به، ومن دعا فيه ذلك فهو في دعواه مبطل. وقد مر في كتاب المقاصد بيان هذا المعنى والحمد لله. ويقصد بما مر في كتاب المقاصد ما أشرت إليه سابقا من كلامه في النوع الثاني في وضع الشريعة للأفهام. وقلت لكم إن كان يعني حصل وقت في هذا الفصل في هذه الدروس نرجع إلى هذا الفصل ونقرأه كاملا، لأنه مرتبط ارتباطا كليا بهذه المسائل المتعلقة بالكتاب. في هذه المسألة يعني الذي يهمنا الآن أنه أشار إلى ضابطين في صحة التفسير بالباطن. قال: وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها، ولكن يشترط فيه شرطان. ذكر الشرط الأول، قال: أحدهما أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية. هذا الضابط الأول، وضابط مهم أن ينتبه له، أن أي تفسير خارج الإطار اللغوي لابد يكون يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية. والضابط الثاني عنده، قال: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. وقلت لكم أنه لو قيل أن لا يخالف شيء من الشريعة لكان أكثر اختصارا في هذا المقام. فإذن هو الآن ذكر لنا ما سماه بالشرطين، وهما ضابطان لقبول ما يسمى بالتفسير الإشاري، وسيشير إن شاء الله وسيأتي معنا في الفصل القادم إلى ضابط ثالث. إذن نحفظ الآن الضابط الأول اللي هو يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية، والضابط الثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض، وسيأتي إن شاء الله ذكره للضابط الثالث بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من قبيل الباطن الصحيح، وهي منسوبة لأناس من أهل العلم، وربما نسب منها إلى السلف الصالح، فمن ذلك فواتح السور نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم ونحوها، فسرت بأشياء منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح، ومنها ما ليس كذلك. فينقلون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ألف لام ميم، أن ألف الله، ولام جبريل، وميم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إن صح في النقل فمشكل، لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا، وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي، كما قال: قلت لها قفي فقالت قاف، وقال: قالوا جميعا كلهم بلافا، وقال: ولا أريد الشر إلا أنت. والقول في ألف لام ميم ليس هكذا، وأيضا فلا دليل من خارج يدل عليه، إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله، لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنها مما يفسر ويقصد تفهيم معناه. ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه. وقد ذهب فريق إلى أن المراد الإشارة إلى حروف الهجاء، وأن القرآن منزل بجنس هذه الحروف وهي العربية، وهي أقرب من الأول، كما أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله، وهو أظهر الأقوال، فهي من قبيل المتشابهات. وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها تنبيها إلى مدة هذه الملة. وفي السير ما يدل على هذا، وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعدادها، وربما لا يوجد مثل هذا لها البتة، وإنما كان أصله في اليهود حسب ما ذكره أصحاب السير. نعم. هذا الفصل الذي أعقبه بالفصل الذي قبله في الضوابط ذكر أنه قد وقع في القرآن تفاسير مشكلة، وبعضها منسوب إلى السلف الصالح، خصوصا إلى الصحابة والتابعين، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى أهمية تفسير الصحابة والتابعين ومزية، يعني إشارة سريعة. لكن يقع الآن هنا السؤال، قال: فمن ذكر فمن ذلك فواتح السور. الآن لو سألتكم سؤالا من خلال كلام الإمام الشاطبي، من خلال كلام الإمام الشاطبي، هل هو يرى أن هذه الأحرف لها معنى أو ليس لها معنى؟ من خلال كلامه هل يرى أن لها معنى أو ليس لها معنى؟ طبعا لاحظوا عبارته هو اللي استظهرها، يقول: كما أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله، وهو أظهر الأقوال. قوله هذا هل يرى أن لها معنى أو ليس لها معنى؟ ليس لها معنى، لها معنى. طيب، اختلف العلماء الآن في قول الشاطبي، لا بد تحللون النهاية، وبعضكم فيه ساكت وما أدري كيف ندخل في أي الصنفين. يعني هو محتمل هي لأصل الأقوال، إما لها معنى وإما ليس لها معنى، ما في غير الأقوال. لكن كلامنا الآن من خلال كلام الشاطبي، هل هو يذهب إلى أنه إلى من يرى أن لها معنى، أو يذهب إلى أن ليس لها معنى؟ نعم، كلام الشاطبي ليس لها معنى، لها معنى، ودي تأملونه. أيوة، لها معنى لا يعلمه إلا من، هذا معنى كلامه ولا لا؟ وكلامه الآن يقول: أنها من متشابه، لأنه قال كما نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلمها إلا الله، وهذا أضر الأقوال. إذن لها معنى لكن ما يعلمه إلا ماذا؟ إلا الله. نحتاج لأن نحلل هذا الموضوع من أصله، بمعنى أنه هل يصح إدخال الأحرف المقطعة في المتشابه؟ وبناء عليه إذا كانت صحت فكلام الشاطبي رحمه الله تعالى في إدخال الأحرف المقطعة في هذا الفصل ذكره صحيح، أما إذا قلنا إنها ليست من المتشابه إدخاله لها في هذا الفصل أو في هذا المعنى ليس بصحيح، نفيه نظر. الآن لو رجعنا إلى تفسير ابن عباس أو ما نسب لابن عباس أنه قال ألف لام ميم، ألف الله ولام جبريل وميم محمد صلى الله عليه وسلم، نرجع الآن إلى محاولة تفهم كلام ابن عباس في هذه الأحرف. هل ابن عباس يريد تفسير معنى أو يريد إشارة إلى أمر آخر؟ إذا تأملنا تفسيره لهذه الأحرف وتتبعنا سنجد أنه قد قال في هذه الأحرف أكثر من قول، وقد عبر عن هذه الأحرف بغير هذا التعبير، بمعنى أنه أنا الله ألف لام ميم، هنا الآن قال الألف الله واللام جبريل والميم محمد، وفي رواية عنه أنه قال ألف لام ميم أنا الله أعلم. فهذا الاختلاف الوارد عن ابن عباس وكذلك الوارد عن غيره من السلف يدل على أنهم لم يفهموا أن هذه الأحرف لها معنى مستقل، يدل على أنهم لم يفهموا أن هذه الأحرف لها معنى مستقل، ويدل أيضا على أنهم فهموا أن هذه أحرف. طبعا هذا أغلب تفسير السلف، ولا في تفسيرات أخرى فيها إشكال، لكن أتكلم عن من ذهب إلى هذا الأسلوب، يدل على أنهم لم يروا أن لها معنى، ويدل على أنهم رأوا أنها حروف يتركب منها معاني، أنها حروف يتركب منها معاني. الدليل على ذلك أن حروف يتركب منها معاني أنهم ذهبوا إلى هذا الأسلوب من التفسير. فإذا إذا قلنا أنها حروف يتركب منها معاني، نرجع ونسأل سؤال: هل الحرف المفرد له معنى في لغة العرب؟ يعني لو أنت سألت عربي قلت له ما معنى قاف، ما معنى سين، هل عندهم معنى خاص بهذه الأحرف؟ الجواب كما قلتم لا. يعني إذن من مذهب العرب أن الحرف المفرد لا معنى له، مذهب العرب أن الحرف المفرد لا معنى له، لما تقول قاف سين ميم لام ليس لها معنى. متى يتشكل أو يتكون المعنى؟ إذا جمعت هذه الأحرف مع بعضها. إذا قلنا مثلا، لو قلنا مثلا سين لام ميم يتركب منها سلم، لما أقول سلم هذا له معنى ولا ما له معنى؟ لأنه كلمة صار، فإذا الذي يكون له معنى هو الكلمة أو شبه الكلمة اللي مثل الأحرف في وكذا لها معاني، اللي لأحرف الجر وغيرها اللي تسمى حروف المعاني. أما الحرف المفرد ليس له معنى، وهذه أحرف مفردة، والدليل على أنها أحرف مفردة طريقة النطق، أن نقول ألف لام ميم كما نقول في التعداد 1 2 3 4. إذا قلنا بأنها أحرف فيلزم من ذلك أنها خرجت عن أن يكون لها معنى، فإذا خرجت عن يكون لها معنى صار كل هذا الفصل الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى ليس موافقا لهذا التفسير الذي ذهب إليه أئمة السلف. نأتي الآن إلى تفسيره الذي ذهب إليه، هو أنها لها معنى لكن استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. يقع السؤال الكبير: هل يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه؟ سؤال: هل يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه؟ ما الجواب؟ نعم، هات مثال. إيش؟ أنا كنا يقول مثل الحروف هذه. والله أعيد الكلام، انشغلت قليلا ظهر ورجعت ولا لا؟ أنا كنت أشرح عشان أخرج هذه القضية وأنت رديتها. لا، الحروف هذه ما دامت حروف خلاص خرجت عن أن يكون لها معنى، فيقع السؤال هل يوجد في القرآن كلمة دقيقة نكون تكون أدق كلمة ليس لها معنى؟ خلاص ما دام هذا حرف إذا خرج. إذا هل يوجد في القرآن كلمة ليس لها معنى؟ لا يوجد. فما دام ما يوجد في القرآن ما ليس له معنى فإذا هذه الأحرف لا يمكن أن يكون لها معنى ولا يعنى. يعني لا يمكن أن يكون لها معنى إيش ولا يعنى، لأن معنى ذلك معنى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى كلمنا بكلام لا نفهم معناه، يعني خاطبنا بالألغاز، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح، لأن هذا القرآن نزل على ماذا؟ على لسان العرب، فلا يمكن أن يوجد كلمة في القرآن لا تعرف من جهة لسان العرب إطلاقا، لا يمكن. طبعا إلا قضية، طبعا تعرفون الأسماء، نتكلم الآن عن معاني الكلمات. فكما قلنا مثلا السين واللام والميم إذا جمعناها صارت مادة إيش؟ سلمة، ومادة سلمة معروفة عندهم ويشتق منها اشتقاقات كثيرة. فإذا يفهم من كلامي الآن أن من قال من العلماء الله أعلم بمراده منها إن كان يقصد أن لها معنى والله أعلم به فهذا فيه نظر. وقد ناقش هذا بعض علماء الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد هذا القول، وكذلك ابن القيم وغيرهما. إن كان يريد الله أعلم بمراده ما هو خارج المعنى وهو المغزى، يعني ما هو مغزى هذه الحروف؟ يعني جاءت هذه الحروف لماذا؟ المغزى قد تكلم عنه العلماء، فبعضهم قال المغزى منها يعني الحكمة من إنزالها بهذه الطريقة التنبيه. كيف التنبيه؟ يقول إن قريش يعني غافلون، فنزول هذه الأحرف بهذا الأسلوب كأنها تنبيه و شحذ لأذهانهم لكي ينتبهوا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان فيها نوع من شد الانتباه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن قول. وقول آخر في المغزى للحكمة، قالوا إن الحكمة منها هو الإشارة إلى الإعجاز، وهذا عليه قول المحققين من العلماء من السلف والخلف ومن أئمة اللغة، وهو القول الأقرب إلى الصواب. وهذا له دلائل أن المراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى الإعجاز اللي هو التحدي بالقرآن، وكأن المعنى إن هذا القرآن مجموع من هذه الأحرف التي تكلمنا بها ألف لام ميم ألف لام ميم راء، وإنكم عاجزون عن الإتيان بمثله، عاجزون عن الإتيان بمثله. هذا ذهب إليه جماعات من العلماء، منهم من أئمة اللغة الفراء وقطرب، ومنهم كذلك ابن كثير ونقله عن شيخه ابن تيمية وعن شيخه المزي، وانتصر له صاحب الكشاف، وأيضا انتصر له الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى في كتابه في التفسير أشار انتصر لهذا القول، واستدلوا بأنه يغلب على هذه الأحرف أن يأتي بعدها شأن يتعلق بالقرآن، يعني يغلب عليها أن يأتي بها شأن يتعلق بالقرآن، فكان إشارة إلى قضية التحدي والإعجاز. لكن لاحظوا فائدة الحديث عن المغزى لا علاقة له بالحديث عن ماذا؟ عن المعنى، يعني يجب نفرق بين المعنى والمغزى. فإذا قول بعض العلماء الله أعلم بمراده منها، إن كان يريد أعلم بمراده من جهة المغزى فهذا محتمل لأنه في أقوال، وإن كان كما قلنا قول المحققين على أن إشارة التحدي والإعجاز، وإن كان يريد الله أعلم بمراده منها من جهة المعنى فهذا فيه نظر لأنه ليس لها معان ولا يتركب منها معنى لأنها أحرف. يعني هذا باختصار هو القول الذي أرى أنه أصوب الأقوال فيما يتعلق بالأحرف المقطعة. ونقول إن أغلب تفسير السلف الذي جاء على هذا الأسلوب يدخل في باب التمثيل، في باب ماذا؟ التمثيل، مثل ما نقول التمثيل اللفظ العام. فإذا هم مثلوا كما يقول الراغب الأصفهاني وقد أشار إلى ذلك، مثلوا بألفاظ شريفة لما يتركب من هذه إيش؟ الأحرف، يعني مثلوا بألفاظ أو بمعان شريفة لما يتركب من هذه الأحرف، وليس مرادهم أن ألف بمعنى الله فقط، وأن لام بمعنى جبريل فقط، وأن ميم بمعنى محمد فقط، ليس هذا مرادهم، لأنه لا ابن عباس رضي الله عنه ولا غيره يستطيع أن يحدد هذا المعنى إلا بماذا؟ إلا بقول عن معصوم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تفسير لهذه الأحرف، والصحابة رضي الله عنهم لم يستشكلوا هذه الأحرف، والعرب لم يستشكلوا هذه الأحرف ولا تكلموا فيها، فهموا على أنها أحرف مثل ما يتكلمون به، فما في أي إشكال عندهم. إنما وقع الإشكال عند من؟ عند المتأخرين، لأنهم لم ينظروا كيف تكلم السلف في هذا، وهل وقع إشكال عند الذين نزل عليهم الخطاب وكانوا حريصين على إيجاد أي مطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما استطاع ما وجدنا لهم طعنا، فدل على أنه لم تكن مشكلة عندهم إطلاقا ولا هي داخلة في المتشابه إطلاقا. الصوت جيد، أحسنت. هذا سؤال مهم جدا، ويقول إن الجواب الآن غير تام، وسبب ذلك هو يسأل يقول: إذن لماذا خصت كاف هاء يا عين صاد في سورة مريم، ولماذا اختصت بهذه الأحرف دون غيرها، ولماذا اختصت بعضها بحرف وبعضها بحرفين وبعضها بثلاثة وأربعة وكذلك؟ نقول هذا الآن سؤال: هل البحث عن هذه الحكمة يدخل في المعنى أو في المغزى؟ سؤال في المغزى. طيب، ما دام يدخل في المغزى فقطعا المغزى يدخل فيه المتشابه الكلي والنسبي، هذه قاعدة، المعنى يدخله المتشابه النسبي فقط، أما المغزى يدخله المتشابه الكلي والنسبي، بمعنى أننا قد نصل إلى بعض الحكم التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وتكون واضحة، وقد يجهلها آخرون، فجهل بعضنا يدخلها في المتشابه النسبي لأن بعضنا قد علمها، أما بعض الحكم والمغازي يعني المغزى فهذه تدخل في المتشابه الكلي، ومنها هذا السؤال اللي سألته، بمعنى أنه إذا سألنا سؤالا لماذا ابتدأت ألف لام ميم راء في سورة البقرة وسورة كذا وكذا، لماذا ابتدأت الرعد ألف لام ميم راء، لماذا ابتدأت الأعراف ألف لام ميم صاد، نقول هذا يدخل في باب ماذا؟ المغزى والحكمة، وهذا من المتشابه الكلي الذي نقول الله أعلم به. واضح؟ فإنما كلامي أنا عن المعاني لأن أخرجناها من باب المعاني، فإذا فيه جزء منها مرتبط بالكيفيات، والكيفيات كما تعلم تدخل في أي باب؟ في المتشابه الكلي ولا النسبي؟ الكيفيات في الغالب تدخل في الباب في الكلي. نضرب مثال للكيفيات، قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة تكلمهم. هذه الدابة لما أقول لك الآن ما المراد بالدابة من جهة اللغة، يفهم ولا ما تفهم ولا ما تفهم؟ إذن المعنى في دابة من جهة المعنى مفهومة، لكن الكيفية هل نستطيع أن نكيف هذه الدابة؟ نقول شكلها كذا، لونها كذا، لها أعين ما لها أعين، لها لسان ما لها لسان، نستطيع؟ ما نستطيع. فإذن الآن الكيفية دخلت في المتشابه الكلي ولا المتشابه النسبي؟ المتشابه الكلي، ومثلها الكلام في المغزى في هذه الأحرف، يعني أو لماذا اختصت بعض السور دون بعض، ولماذا اختصت بعضها بحرف وبعضها بحرفين وبعضها بثلاثة إلى آخر، هذا نقول أنه من باب المتشابه الكلي، لكن أهم شيء نقول أنه خرج عن المعنى. لا يجوز الخوض في التخصيص، نعم، لأنه لا يمكن الوصول إليها، يعني لا يمكن الوصول إلى سبب تخصيص هذه السور بهذه الأحرف. قد يكون هناك بعض اللطائف المتعلق بهذا، نعم، لكن لا يلزم أن يكون هو المقصود. على سبيل المثال بعض العلماء يقول لك: إذا نظرت إلى سورة قاف وجدت أن حرف القاف يكون كثيرا فيها، أو حرف صاد يكون حرف الصاد كثيرا فيها، وأنها في باب الخصومات مثلا، نقول هذا من اللطائف وليس إيش من متين العلم، لأنه لا يمكن يتحقق في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام راء، يعني إيش بيتكرر في ألف لام راء أو في نون أو غيرها، يعني لا يمكن يكون مضطردا، وإنما يدخل في باب إيش اللطائف. واضح هذا؟ فإذا الأصل في هذا الباب اللي هو باب المغزى في هذه الأحرف أنه في المتشابه الكلي. نعم، بقي شيء؟ نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، هذا أيضا سؤال مرتبط بالمسألة، مسألة طويلة، أنا أحببت أن أختصر على حسب ما ذكر المؤلف، لكن لا بأس. قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، كما تعلمون أن للسلف فيها قولين، ليس كذلك؟ يعني القول الأول المراد بالتأويل التفسير، القول الثاني المراد بالتأويل ما تأول إليه حقيقة الشيء. إذا قلنا ما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، فالراسخون في العلم يعلمونه، اللي هو المعنى اللي قبل قليل تكلمنا عنه، بمعنى أنه الآن هل هناك في القرآن ما لا يعلم معناه؟ قلنا لا. إذا ما دام ليس في القرآن ما لا يعلم معناه، إذا العلماء بعمومهم يعلمون المعنى، لا نتكلم عن فرد واحد. إذا لا يمكن أن تجهل كلمة من الكلمات عن جميع الأمة، قد يعلمه بعضهم ولا يعلمه بعضهم، دخل في المتشابه النسبي. إذا قلنا أن التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ما تأول إليه حقائق القرآن، فهذا يدخل في المتشابه الكلي، والحقائق في الغالب ترتبط بالكيفيات وبالأوقات، وهذه قاعدة. يعني المتشابه الكلي مرتبط إما بكيفية وإما بتوقيت. كيف؟ يعني الآن قبل قليل لما قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا قلنا أن المراد بما يعلم تأويله أنه ما تأول إليه حقائقه، مثل قضية الدابة اللي ضربنا فيها مثال الآن، وقت الدابة وكيفية الدابة لا يمكن إيش معرفتها، ما الذي يعرف تأويلها؟ يعني متى تقع؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن لأحد من الخلق أن يعرف متى إلا أو كيف إلا الله سبحانه وتعالى. واضح هذه؟ الآن الجواب واضح؟ نعم. ما والله سمعت سؤالك، ما جاء عن الصحابة إيش؟ أي نعم أيوة أي لا يندرج تحت المغزى، يعني هل هو قول مستقل ما جاء عن الصحابة أو يندرج تحت المغزى؟ أي جيد، لا هو الآن إحنا الآن انطلقنا من كلامهم إلى المغزى، يعني انطلقنا من كلامهم إلى المغزى، لأنه الآن قلنا من كلامهم دل على أنهم قالوا أن هذه حروف لا معنى لها، لكن ما هو المغزى منها كذا، فهما مرتبطان، يعني القول بأنها حروف مرتبط بأنها إيش جيء بها للتحدي والإعجاز. طيب الأبيات التي طرحها، وهذه أيضا قضية مهمة، لأن بعض العلماء رحمه الله تعالى يستشهدون لتفسير ابن عباس الذي ذكره الإمام الشاطبي وغيره بهذه الأبيات، اللي مثل قوله قلت لها قفي قالت قاف، ما مرادها بقاف؟ معنى وقفت، معنى أنها الآن أخذت من وقفت حرف إيش؟ القاف. الآن لما قال قلت لها قفي فقالت قاف، ما الفرق بين ما ورد في هذا البيت وأمثاله وبين ما ورد عن السلف في تفسير الأحرف المقطعة؟ إنه البيت السياق يدل على المحذوف، أما في الأحرف المقطعة مهما أعملت الذهن فإن التفسير الذي يذكر إذا كان تفسيرا لا يمكن أن يكون إيش له أي دليل، لا كما قال لفظي ولا حالي، يعني لا من داخل النص ولا من خارج النص، لا تجد له ماذا تفسيرا أو لا تجد له دليلا يدل عليه، لا تجد له دليلا يدل عليه. ولهذا لو إنسان قال ألف لام ميم راء على طريقة المذكور أن ألف الله لام جبريل، لو قال ألف أحمد وميم محمد ولام مثلا جاء باسم فيه بداية لام قال لبيب، إيش الفرق بينه وبين الله وجبريل ومحمد؟ ما في فرق، ليس هناك أي فرق، فرق ماذا؟ أن هذا قاله ابن عباس وأن هذا قاله غير ابن عباس، لكن من ناحية الدلالة العلمية والعقلية من داخل النص أو خارج النص لا يوجد أي دليل لا على هذا ولا على ذلك، مما يجعلنا كما قلت لكم نفهم أن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني أن هذا هو معانيها، وإنما مراده أنه هذه الأحرف التي تركب منها الكلام، ثم نأتي بعدها إلى قضية المغزى الذي هو الإعجاز. عندنا أيضا إشارة سريعة أيضا إلى ما ذكره عن جماعة من أن المراد بها أعداد وتنبيها على مدة هذه الملة إلى آخره، هذا اللي تسمى حروف أبجد هوز، وتعلمون أن أبجد هوز كل حرف فيها يقابل عدد، يعني كل حرف فيها يقابل عدد، لو استخدمنا الأعداد مع هذا الأحرف المقطعة فإن تحتاج منا إلى باب في الرياضيات، جمع وطرح وقسمة وضرب إلى آخره، بحيث يتكون لنا مجموعة من المقادير، فتجد أن من أولع بفتنة الأعداد في القرآن قد يستخدم هذه الطريقة لطريقة أبجد هوز وقد يستخدم غيرها، فتخرج له كثير من الموافقات التي يظن أنها من مقصد الشارع، ولا يلزم أن تكون من مقصده، يعني لا يلزم أن تكون من مقصده. وهذا كما قال من له عناية بهذا أن هذا الباب اللي هو باب الأعداد في القرآن يعني مزلة أقدام، يعني مزلة أقدام. ولهذا نعلم أنه منذ القدم قد استخدم هذا الأسلوب، الأسلوب ماذا؟ تفسير القرآن بالأعداد أو ربط القرآن بالأعداد، خصوصا بطريقة أبجد هوز، وإن كان المعاصرون دخلوا بطريقة أخرى غير طريقة أبجد هوز. هؤلاء المشكلة فيهم ما هي؟ يقولون إنه يمكن معرفة بعض الغيوب من خلال هذه الأحرف المقطعة، ونحن نعلم أن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان ادعى أنه يعلم الغيب من طريق هذه الأحرف فإنه قد قال باطلا، وإن قال شيئا من الغيب ووقع فنعلم أنه ممن يؤتى، يعني مثل الكهان والسحرة، بمعنى أنه إيش؟ يأتيه الشيطان ويلقي عليه شيء مما قد يقع مما تعلمونه من طريقة إيش؟ ما يأخذه الذين يسرقون السمع، قد يأخذون كلمة ثم يضيفون إليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 كذبة، فيقع 1% من الحق، والناس كما تعلمون ضعف الإيمان فيهم يجعلهم ينظرون إلى 1% ويتجاهلون كم؟ 99% مما يقوله مثل هؤلاء. لكن أحببت أن ننبه إلى أن هذا المبدأ، ومبدأ تفسير بالأحرف تفسير القرآن أو محاولة ربط القرآن بالأعداد واستنطاق هذه الأعداد واستخراج حكم منها أو دلالة على مغيبات أو غيره، أنها قديمة جدا. وهذه الرواية التي يشير إليها اللي مروية عن بعض السلف مروية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهي كما تعلمون مكذوبة لا يصح الاعتماد عليها في حال التفرد، وهذه متفردة ولهذا تعتبر من التفاسير المكذوبة الباطلة. نعم. قال رحمه الله: فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم، وكذلك سائر الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم، ومع إشكالها فقد اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم بل إلى الاطلاع والكشف على حقائق الأمور حججا في دعاوٍ ادعوها على القرآن، وربما نسبوا شيئا من ذلك على ابن أبي طالب وزعموا إلى وربما نسبوا شيئا من ذلك إلى ابن أبي طالب وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة، وينسبون ذلك أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا تعرف شيئا من ذلك. وهو إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة، فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض ونسبتها إلى الطبائع الأربع، وإلى أنها الفاعلة في الوجود، وأنها مجمل كل مفصل وعنصر كل موجود، ويرتبون في ذلك ترتيبا جميعه دعاوى محالة على الكشف والاطلاع، ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال، كما أنه لا يعد دليلا في غيرها كما سيأتي بحول الله. نعم، يعني هذه قاعدة اللي دعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة بحال. هذا الكلام الذي ذكره الآن الإمام في قضية هذه الأقوال إذا سبرناها بالمسبار المتقدم اللي ذكره في الضوابط أو اللي قال عنها الشروط فإنها تكون مشكلة، لكن بناء على ما ذكرت لكم أصلا هي خرجت عن باب المعاني فنرتاح من هذه القضية أصلا ولا تكون مشكلة، يعني ما ذكر عن السلف لا يكون مشكلة. ذكر قضية أخرى مهمة أن ننبه إليها، لأن مع الأسف أنها موجودة عند صنفين من أصناف الأمة، اللي هو ما يرتبط بعلي بن أبي طالب، أنه قال ربما نسبوا شيئا من ذلك إلى علي بن أبي طالب وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة. في كتاب اسمه فتح المقفل اللي هو لا إله إلا الله نسيت الآن المؤلف، لكن ذكر في مقدمة كتابه أن كل علم لا يؤخذ من طريق علي بن أبي طالب فإنه علم باطل. وهذا الكلام يعني كلام خطير جدا، لو سيتكلم الآن في رأيه عن أصول فهم القرآن، عن أصول فهم القرآن، وذكر هذه القاعدة في بداية كتابه، يعني أن أي علم لا يؤخذ من طريق علي بن أبي طالب فإنه علم باطل. فإذا كان هذا مبدأ التفكير عنده فقطعا أن ما بعد ذلك سيكون إيش؟ بالفعل هو الباطل. علي بن أبي طالب ادعاه صنفان: الرافضة وغلاة الباطنية معهم، والصوفية لغلاة الصوفية، وكل هؤلاء يزعمون أن علمهم مأخوذ من من؟ من طريق علي بن أبي طالب، ولهذا يبنون عليه علما كثيرا ويزعمون أنه من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأقول أنه يحسن أن ينتبه إلى أن مثل هذا الكتاب وهو مطبوع أو غيره قد يذكر فيها مثل هذه الأشياء، وهي داخلة ضمن إيش الباطن الذي ينهى عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه، فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أبدادا، قال: وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء الطواعة إلى حظوظها ومنهيها بغير هدى من الله. كذا عندك الطواعة هي المتطلعة إلى حظوظها، مصحح هنا، المتطلعة إلى حظوظها ومنهيها بغير هدى من الله. وهذا يشير إلى أن حظوظها ومناها، هذا كله مصحح من التفسير، إلى حظوظها، المتطلعة إلى حظوظها ومناها، المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله. وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى حتى لو فصل لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا، لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا. وهذا مشكل الظاهر جدا، إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون، ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أربابا، ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية، ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين: إحداهما أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار فيجريه فيما لم تنزل فيه، لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه، لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته. والنفس الأمارة هذا شأنها، لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها، وهذا هو الذي يعنى به الند في نده، لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه. وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم حرموه وما أباحوا لهم حللوه. فقال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شأن المتبع لهوى نفسه. والثانية أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا بالنسبة إليهم. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وكان هو يعتبر نفسه بها. وإنما أنزلت في الكفار لقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم الآية، ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص. فإذا كان كذلك صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، والله أعلم. نعم. ها هنا فائدة قبل أن نبتدئ، طبعا فائدة علمية. طبعا تلاحظون الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الفصل يذكر أمثلة تطبيقية، لو كان رحمه الله تعالى اكتفى بالتنظير الذي سبق ولم يذكر أمثلة لوقع إشكال أحيانا في فهم عبارته، لكن لما مثل رحمه الله تعالى، وهذه عادة في كتبه، صار يسهل فهم ما أراده من التنظير. ولهذا أنا أدعو كل طالب علم إذا وصل إلى مقام التعليم أن يعنى بالتمثيل، يعني يركز على التمثيل، فيمكن أن تذكر القاعدة في سطر وتشرحها ثم تذكر لها 3-4 أمثلة فتتضح القاعدة وتنتهي كثير من المشكلات. ولكن إذا ذكرت قواعد مع أهميتها فقد لا يصل علمها إلى ذهن السامع، فالمثال مهم وتنوع المثال أيضا مهم جدا. الآن في هذا الفصل ذكر بعض ما نقل عن سهل بن عبد الله، وكتاب سهل مطبوع يعني طبع قديما، وأيضا أعيدت طباعته، كان طبع في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1326 ثم أعيدت طباعته، وهو من تفاسير الصوفية يعني من التفاسير المتقدمة للمتصوف، لأن سهل تقريبا في القرن يعني في نهاية القرن الثاني يعني في نهاية المئتين، فكتابه هذا يعد من أوائل التفاسير المتصوفة، من أوائل التفاسير المتصوفة. هذا الكتاب اللي هو كتاب سهل ذكر أو نقل منه مؤلف مجموعة من الأمثلة وناقشها بناء على الضابطين اللذين ذكرهما، وأشار هنا إلى ضابط ثالث سنقف عليه بعد قليل. الآية التي ذكرها الآن قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، معروف أن الخطاب هنا مع من؟ مع كفار قريش، وكفار قريش ما هي الأنداد التي كانت تجعلها ما هي التي كانت تجعل أندادا لله؟ إنما هي ماذا؟ الأصنام، ولهذا فسروا الأنداد بالأصنام. المعنى اللغوي الآن للأنداد، المعنى اللغوي للأنداد كما ذكر أنه الضد يعني المضاد المماثل الشبيه. هذا المعنى إذا أخذناه بسياقه العام هل يدخل فيه ما عبد من دون الله أو ما يدخل؟ يدخل، ويشهد له كما ذكر ما ذكره من المثال، كذلك يشهد له قوله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أيضا هذا يشهد لهذا المعنى. فهو الآن أراد أن يصحح ما ذهب إليه سهل. إذا أخذنا عبارة سهل قال أي أضدادا، وهذا التفسير اللغوي، ثم قال وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء إلى آخر كلامه. هل الآن كلام سهل هذا الكلام الآن هل هو الآن رد يعني فيه رد لما سبق من التفسير أن المراد بالأنداد الأصنام، أو فيه إضافة؟ فيه إضافة. هذه الإضافة الآن هل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ هي جارية على اللسان العربي ولها شاهد. الضابط الذي ذكره، لو واحد من الإخوة يعطينا الضابط الثالث ممكن، يعني ما هو الضابط الثالث في المقطع الذي قرأناه؟ ذكر ضابط ثالث مذكر الضابط الأول قبل الفصل ذكرناه أشرنا إليه اللي هو أنه يكون جاري على لسان العرب، والثاني يكون له شاهد. ها كيف؟ وين العبارة؟ إيش العبارة؟ قال أيوة أحسنت، هذا الضابط الثالث، هذا الضابط الثالث يضاف إلى الضابطين أو الشرطين ذكرهما. قال أنه لم يقل إن هذا تفسير، هذا هو تفسير الآية، بمعنى أنه لو قال هذا هو تفسير الآية يكون خطأ وليس الخطأ خطأ، لأنه خالف التفسير الآخر اللي هو تفسير السلف. فإذا الباطن هذا إذا خالف الظاهر فإنه لا يصح. إذا قصر المعنى عليه مثل ما قال هنا، إنه لو قال هذا هو تفسير الآية مع أنه قصر المعنى عليه فإنه إبطال. لماذا؟ للظاهر. لو قصر المعنى عليه لصار إبطال للظاهر. فإذا هذا ضابط نضيف إليه إنه لا يقصر المعنى على التفسير الباطن. إذا كم ضابط صار عندنا الآن بالنسبة للكلام الإمام الشاطبي؟ ثلاثة، الذي ذكره من قبل وهذا يضاف إليه. طيب، قال أن الناظر قد يأخذ معنى الآية من معنى الآية معنى من باب الاعتبار. إيش المراد بالاعتبار هنا؟ القياس. من باب إيش؟ القياس. قال فيجريه فيما لم تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه. لو أخذنا الآن تفسير سهل، من قال لا تجعل الله أندادا أصناما، وهو قال النفس، الأصنام هل تعبد من دون الله؟ نقول نعم. النفس هل تعبد من دون الله؟ نقول أيضا نعم، مثل ما قال فرأيت من اتخذ إله هوا. إذا ما هو الجامع بينهما؟ أنه قد يقع عبادتهما من غير الله، قد يقع عبادتهما من غير الله. فمثل هذا التفسير يقبل أو مثل هذا الكلام يقبل أو ما يقبل؟ يقبل، يعني مثل هذا الكلام ذكره سهل يقبل. القضية الثانية ذكرها وهي مهمة جدا ويحسن التنبؤ لها، قضية ما ذكر من الآية وإن نزلت فيها الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا بالنسبة إليهم، بالنسبة إليهم. الآن الآية فلا تجعل الله أندادا هذه نزلت في سياق الكفار، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا يقع من المسلم ولا ما يقع؟ يقع. فقد يقول قائل إن كلام سهل ليس بصحيح لأن الآية نزلت في سياق من؟ الكفار. ومن يتخذ إله هواه قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، فليس متمحضا في أهل الكفر. وبناء عليه فإن تفسيره سهل أو كلام سهل ليس بصحيح. هو يقول لا، كلام سهل صحيح، والدليل على ذلك فعل السلف. إن هناك عندنا آيات مثل ما فعل عمر، آيات نزلت في سياق الكفار صريحة جدا، ونزلها عمر على واقعه، يعني جعل تطبيقاتها هو نفسه رضي الله عنه، في قوله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كان يترك بعض المباح ويقول أخاف أن أكون ممن أذهب طيباتي في حياتي الدنيا. وكذلك كان ينهى عن التلذذ بالطيبات ويذكر هذه الآية، قال: وكان هو يعتبر نفسه بها، وإنما أنزلت بالكفار، لأن الله قال فيها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، على الكفر الصريح. طيب، الآن نريد أن نعرف ما هي القاعدة في صحة تنزيل عمر رضي الله عنه الذي بنينا عليه صحة تنزيل سهل بن عبد الله. فنقول: هل يجوز تنزيل كل آية في الكفار على حال المؤمنين؟ لا ولا لا؟ إذن هذه جيد. طيب، إذا كنا نقول من جهة العموم يعني كل لا يجوز، هل وقع، سؤال ثاني الآن، هل وقع من الصحابة أو التابعين تنزيل بعض الآيات التي في الكفار على حال المؤمنين؟ وقع. إذن الآن دل على، ما دام يعني وقع، فإذا دل على ماذا؟ على الجواز، يعني يجوز أن تنزل بعض الآيات التي في الكفار على أحوال بعض المؤمنين. نأتي الآن إلى ما هو الضابط في صحة تنزيل بعض الآيات التي نزلت على الكفار على حال من أحوال المؤمنين. نعم، لا الصوت معي، أن، والله ما أسمعك إطلاقا، أن يصلح، أن يصدق، أحسنت، أن يصدق المعنى المذكور في حق الكفار على المؤمنين. وهذا كلام صحيح، بمعنى أنه ممكن نقول بطريقة أخرى: إذا كان ليس من خصائص الكفر، ليس من خصائص الكفر، فإنه يصح تنزيله. وهو الذي ذكره الأخ أنه يصدق على المؤمنين، وهذا غالبا يرتبط بالأحوال، يعني أحوال النفس. يعني مثلا لما تأتي إلى سورة والفجر وليالي العشر، لما قال سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، هذه الآيات الآن خطاب لمن؟ للمؤمنين ولا للكفار؟ في سورة الفجر هي خطاب للكفار، يعني خطاب للكفار نازل، كل السياق كله في الكفار. لكن السؤال الآن: هل يعني ذلك أن عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على الطعام مختص بالكفار ومن أحوالهم الخاصة، أو قد يقع من بعض المؤمنين؟ قد يقع من بعض المؤمنين. فإذا استدل مستدل بهذه الآيات على هذه الأحوال، يصح ولا ما يصح؟ ما يأتي واحد يقول: يا أخي، هذه الآيات في الكفار كيف تنزلها على المؤمنين؟ نقول: لا، إن هذه الآيات ليست من خصائص الكفر، ليست من خصائص الكفار الكفرية فلا تقع. لكن لو كانت من خصائص الكفار الكفرية، فإن لو نزلناها على المؤمنين يكونون كفار ولا يكونون كفار؟ يكونون كفار. وهذا الذي وقع فيه من؟ الخوارج، لما قال عنهم عبد الله بن عمر: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في من؟ في المؤمنين. يعني عمدوا إلى آيات خاصة بها الكفر ونزلوها على من؟ على إيمان، فوقع عندهم الخلل. أما تنزيل الأحوال فقد وقع عند أبيه عمر كما هو في هذا المثال، وعند غيره من الصحابة، وكذلك عند التابعين وعند أتباع التابعين، وكذلك عند علماء الأمة بعدهم، إنه في آيات نزلت في سياق الكفار على المؤمنين. فإذا يحسن التنبؤ إلى هذه القضية لأنها مهمة جدا، وهي أنه لا يصح تنزيل الآيات الخاصة بالكفار إذا كانت في قضايا كفرية محضة. بمعنى أنه لو قلنا أنها في المؤمن يكون يساوي ماذا؟ كافر، يعني خرج من الإيمان. أما إذا كانت تتعلق بالأحوال، يعني أحوال النفس وغيرها، فإن هذا يجوز، مثل الآية ذكرت لكم في قوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره. أي لا تهتم بشيء هو غيري. قال: فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكن قلبه ناظرا إلى هوى نفسه لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه عليه، إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها. قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة، لأن البلاء في الفرع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه، فغلب الهوى والشهوة والعلم والعقل بسابق القدر إلى آخر ما تكلم به. وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله، وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا، ولكن له وجه يجري عليه لمن تأول، وأن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره، ولم يرد النهي عن الأول تصريحا، ولم يرد النهي عن الأول تصريحا، النهي عن الأكل، أيوه، ولم يرد النهي عن الأكل تصريحا، فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به، وأيضا فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجردا، إذ لا مناسبة فيه تظهر، ولأنه لم يقل به أحد، وإنما النهي عن معنى في القرب، وهو إما التناول والأكل، وإما غيره، وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وذلك مساكنة الهمة، فإنه الأصل في تحصيل الأكل، ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه، فهذا التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل، بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله، إذ لو انتهى لكان ساكنا لله وحده، فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان، وذلك الخلد المدعى أضاف الله إليه لفظ العصيان ثم تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم، هذا المثال الآن ذكره عن سهل. طبعا تلاحظون أن الإمام رحمه الله تعالى يعني اجتهد في تخريج قول سهل يعني بشيء فيه نظر، لأنه الآن عبارة سهل رحمه الله تعالى إيش قال؟ قال: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة. الآن هو نفى المعنى ولا ما نفى؟ طيب، وتفسير السلف والخلف على ماذا؟ على أنه نهي عن ماذا؟ عن الأكل، ولأنه لما وقع الأكل وقعت الإشكالية، أما القرب بمعاني أخرى لم يرد. إذا لا تقرب أنه لا يمر من حولها، لا، وإنما لا تقرب بالأكل. فكلام سهل الآن كما تلاحظون الآن فيه نفي للمعنى الظاهر، في نفي للمعنى الظاهر، وهو المعنى الذي فهمه جمهور السلف والخلف، يعني بل هو الإجماع، والذي لا يفهم غيره. ما الذي دعا سهلا إلى أن يذهب هذا المذهب؟ ولو سهل الآن ما ذكر العبارة الأولى وذكر العبارة الثانية لاحتمل كما احتملت الأولى، لكن لما ذكر الأولى ونفى أن يكون المراد الأكل حقيقة، فإننا نقول إن فهمه هذا ليس بسديد ولا بصواب، ليس بسديد ولا بصواب. لكن المعنى الآخر الذي أراده، هل هو معنى صحيح من حيث هو أو لا؟ يعني الكلام مستقل ما له علاقة بالآية، معنى صحيح. طيب، هل الآية فيها إشارة إليه؟ هل الآية فيها نوع من إشارة إليه؟ لا تقرب هذه الشجرة. الآن كانوا لما قال، لو خدنا عبارته، يقول إنما أراد معنى مساكن في الهمة لشيء هو غيره، يعني كانه يقول أن النفس لما مالت إلى هذا ماذا حصل لها؟ حصل منها الذنب ووقعت منها الخطيئة فابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى وقع في فعل آدم ولا ما وقع؟ هو وقع. فالإمام رحمه الله تعالى يريد أن يخرج المسألة على هذا الأسلوب، أن ما حصل من آدم عليه السلام شبيه بما يحصل ممن يكون عنده سكون همته إلى غير الله سبحانه وتعالى، سكون همته إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما سكن آدم إلى هذه الشجرة فوقع منه ما وقع. فإذا فيه جزء من كلام سهل محتمل ومقبول، ولكن الجزء الأول غير مقبول إطلاقا، لأنه نفي للظاهر، نفي للظاهر. من هذا الكلام أيضا نلاحظ فائدة مهمة، وهي أننا حينما نأتي إلى ما يسمى بالتفسير الإشاري نعلم أنه من حيث النظر إليه يجب أن ينظر إليه الآن بأكثر من نظر، وكله منطلق من المعنى المذكور. أول نظر ننظر إليه هذا المعنى المذكور في التفسير الإشاري، هل هو معنى صحيح من حيث هو أو هو معنى باطل؟ فإن كان معنى باطلا فمن بداية الطريق نعلم أنه إيش؟ خطأ، لأن القرآن لا يمكن أن يدل على باطل. ننظر النظر الثاني، هذا المعنى إذا كان صحيحا هل بينه وبين الآية أي علاقة وارتباط بأي نوع من أنواع العلاقات؟ يعني كان إشارة أو كان تمثيل وتشبيه أيا كان أو لا. فإن كان فيه نوع من علاقة وارتباط فهذا هو التفسير الإشاري الصحيح. إذا كان الكلام صحيحا والقسم الثاني من النوع الثاني لكن الآية لا تدل عليه بحال، فنقول إنه كلام حق لكن القرآن لا يدل عليه أو الآية لا تدل عليه. فإذا الإشكال في ماذا؟ في الربط وليس في الكلام. إذن صار عندنا الآن ممكن نقول إنها ثلاث مراتب في التفسير الإشاري، أو نقول إن التفسير الإشاري على مرتبتين والمرتبة الثانية على نوعين، يمكن نقسمه إما ثلاثي وإما ثنائي، والثنائي يقسم إلى الثاني يقسم أيضا إلى ثنائي. يعني يكون عندنا كلام باطل والقرآن لا يدل عليه، وهذا يغلب على التفسير الباطني الذي يكون بالرموز مثل تفسير التفسيرات الإسماعيلية وغلاة الصوفية وغلاة الرافضة، هذا يدخل في هذا الباب لأنه الباب الأول النوع الأول لأنه كلام باطل والقرآن لا يمكن أن يحتمل باطل. النوع الثاني اللي هو التفسير أن يكون التفسير أو الكلام حقا، فننظر إن كان دل عليه أو كان بينه وبين القرآن نوع من ارتباط ولو كان ضعيفا فإن نقول إن هذا الكلام حق والقرآن دل عليه أو أشار إليه، وهذا هو الغالب على تفسير ما يسمى بالإشاري مثل تفسيرات سهل ذكرناها وغيرها في كتابه. وكذلك يقع من بعض الوعاظ وأيضا بعض الفقهاء في الاستنباطات، وكذلك اليوم عندنا بعض التربويين بالذات الذين يحرصون على ربط كثير من القضايا التي يذكرونها بالقرآن قد يقع منهم أيضا شيء صحيح في هذا الباب. النوع الثاني في هذا القسم اللي هو أن يكون كلام صحيح لكن الآية لا تدل عليه، هو الكلام من حيث هو صحيح لكن الآية ما دلت عليه وليس بينهما ارتباط، فهذا أيضا كثير في التفسير الإشاري ويقع من الأصناف ذكرتها لكم، يعني من الوعاظ ومن الصوفية وكذلك من بعض التربويين أو من يذهب إلى هدايات الآيات أو من يذهب إلى تدبر القرآن أو كذا، يربط يحاول أن يربط أحداث أو الواقع أو غيره بالقرآن، يقع منه أيضا من هذا الصنف ما دام الكلام حقا. فأي مسلم ذهب هذا المذهب فإنه لا يخلو في الغالب من أن يكون من في الصنف الثاني، يقصد أن يكون من النوع الأول أو من النوع الثاني، أن يكون هناك نوع من الارتباط أو أن لا يكون هناك نوع من الارتباط ما دام الكلام حقا. أما إذا كان كلامه باطلا فهو من أساسه أو من بداية الطريق نعلم أنه خطأ، مثل ما وقع من سهل في بداية كلامه لما نفى أن يكون المراد به الأكل الحقيقي. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك أنه قال في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الآية، قال: باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. وهذا التفسير يحتاج إلى، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ولا يلائمه مساق بحال، فكيف هذا؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير للقرآن، فزال الإشكال إذا، وبقي النظر في هذه الدعوة ولا بد إن شاء الله من بيانها. نعم، هذا كما تلاحظون أن الإمام رحمه الله تعالى فيما يبدو كان يعني حسن الظن بأهل التصوف، وهذا ظاهر من كتابه هذا وكذلك من كتابه الاعتصام، فحسن الظن هذا جعله يعتذر لسهل ولغير سهل في بعض الأمور، وهذا في الحقيقة مشكل، يعني هذا مشكل في التقويم. وأنتم تعلمون أنه قد بعض العلماء رحمهم الله تعالى مع ما أوتوا من العقل قد يقع عندهم أحيانا بعض الإشكالات التي جعلهم لا يصلون إلى الصواب، وإلا في مثل هذه المواطن التي يظهر فيها ظهورا بينا خطأ سهل رحمه الله تعالى، فما الإشكال بين يقال أخطأ سهل وعفى الله عنه؟ وهذا هو الواقع، لكنه رحمه الله تعالى أخذ الجانب حسن الظن بهؤلاء فطرده حتى على أقواله. هنا يحسن التنبؤ إلى هذه الإشكالية، وإشكالية كما تعلمون قديمة، وتعرفون ما قيل في ابن عربي بالذات، ومن احتمل قوله وحاول أن يخرجه على معان صحيحة، أو من ذم أقواله مع أن ظاهر أقواله هي واضحة أن فيها إشكالات كبيرة جدا جدا، بل بعضها تصل إلى كفريات مخالفة للقرآن والسنة، يعني مخالفة للقرآن والسنة. فنقول هؤلاء المتصوفة يعني عفى الله عنهم، لماذا يذهبون إلى هذا الإلغاز الذي يجعل كلامهم غير مفهوم إلا لقوم مخصوصين إن كان مقصدهم حقا؟ فما الذي يجعلهم يذهبون لهذا المذهب؟ إلا أن هناك إشكال بالفعل في هذه المذاهب التي يذهبونها، هذه المذاهب التي يذهبونها. فظنه رحمه الله تعالى به كان حسنا، وإذا حاول أو شاهد أن يخرج حتى الأقوال التي فيها بعد. لننظر الآن فيما ذكره في قوله إن أول بيت نضع للناس للذي ببكة، هو الآن يقول باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. ما العلاقة الآن بين إن أول بيت، بأي وجه من وجوه العلاقات، هل هناك أي وجه من وجوه العلاقات بين إن أول بيت نضع للناس وبين هذا الكلام ذكره؟ هل يظهر أي وجه؟ لا يظهر أي وجه. مدام لا يظهر أي وجه فنحن لسنا ملزمين بكلام سهل رحمه الله تعالى، وليس سهل ولا غيره معصوما. فاحترامنا له من جهة لا يعني عدم اعتراضنا على ما نراه من خطأ من جهة أخرى، يجب أن نفرق بين الأمرين. لكن بعض الناس مع الأسف تجد لا يرضى أن تقول في شيخه أو إمامه أو معلمه أو يعني في طبقات الصوفية يعني المشايخ وما غيره أن تقول فيه أي شيء، ويجب أن تحمل كل كلامه على الصواب وعلى الحقيقة، وأنه لم يخالف الشريعة أبدا، وهذا ليس بممكن. معناه أننا نزيل إيش؟ عقولنا، لا نفكر بلا عقل، لأنه هذا مخالف مخالفة ظاهرة واضحة، وليس بينه وبين الآية أي ارتباط، فإنه لا شك يرد مثل هذا القول. لكن لاحظ حاول يعتذر لسهل بالضابط الثالث ذكره أثناء كلامه، قال والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير للقرآن. طبعا احنا قبلنا ليس تفسيرا، لو قال تفسير ظهر انه باطل من اول امر، هو اراد الاشاره. هل الان الاشاره صحيحه ولا غير صحيحه؟ حتى الاشاره غير واضحه، يعني ما هي الاشاره او ما هي العلاقه بين ان اول بيت وضع للناس بكون باطن البيت قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو الاشكاليه سؤال جيد، يعني هو يقول هل يلزم من مثل هذا يعني مثل سهل ان يصرح بان هذا هو تفسير الايه، أو أن نفهم من كلامه أنه تفسير؟ نقول على حسب الكتاب أو العلم الذي يتكلم في هذا. فإن كان من المتصوف فنحن نعلم أنهم يعمدون إلى هذا الأسلوب، فيحمل على أنه أراد الإشارة. لكن لما قال فلا تجعل الله أندادا قال أفدادا، نعرف نفسر الأنداد بالأفداد، معنى أنه المساق الكلام يدل على ذلك، مساق الكلام يدل على ذلك. لكن لما تأتي إلى مثلا كتاب القشيري لطائف الإشارات لا يمكن تعتبره من باب التفسير، لأنه واضح جدا أنه أراد الإشارة. أو كذلك حقائق التفسير لعبد الرحمن السلمي، الأصل فيه أنه من باب إيش؟ الإشارة، لكن قد يقع فيه تفسيرات، قد يقع فيه، ومثل كتاب سهل الأصل فيه أيضا أنه من باب الإشارة لكن قد يقع فيه تفسيرات. نعم. قال رحمه الله ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال رأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلى العبد معها للمعصية، وهو أيضا من قبيل ما قبله. وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. نعم، هذا التفسير كما ذكر هو قريب جدا من الآية الأولى اللي فلا تجعلوا لله أندادا، واضح جدا الارتباط بين معنى قوله سبحانه وتعالى الجبت والطاغوت وكون نفس الأمارة يعني من رؤوس الطواغيت. نعم. وقال في قوله تعالى والجار ذي القربى الآية، أما باطنها فهو القلب، والجار الجنب النفس الطبيعي، والصاحب بالجنب العقل المقتدي بعمل الشرع، وابن السبيل الجوارح المطيعة لله عز وجل، وهو من المواضع المشكلة في كلامه، ولغيره مثل ذلك أيضا. وذلك أن الجار على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء، وغير ذلك لا يعرفه العرب، لا من آمن منهم ولا من كفر. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفا لنقل، لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة. ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا أيضا ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من مساق الآية فإنه ينافيه، ولا من خارج، إذ لا دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم. نعم، يعني في هذا الإمام رحمه الله تعالى توقف في كلام سهل، وهذا صحيح، يعني ما ذكره أنه لو تأملنا ليس هناك أي دلالة تدل على هذا الكلام الذي ذكره، ولا أي علاقة بينه وبين الآيات. وهذا يدلنا على ماذا؟ على فكرة أيضا عند المتصوفة أثناء تفسيرهم للقرآن، أنهم إذا أتوا إلى تقسيمات فإنهم يذكرون بعض التقسيمات التي يعني يعرفونها عندهم، ويحاولون تركيبها على ماذا؟ على الآية، يعني يحاولون تركيبها على الآية. يعني مثلا قد يكون عندهم أشياء تقسيماتها خماسية، فيأتون إلى شيء في القرآن تقسيمه خماسي فيركبون عليه الآية دون نظر أو اعتبار إلى ما تدل عليه هذه الآية، فيقع مثل هذا الإشكال الذي ذكره الإمام. ليس هناك أي ارتباط ولا أي علاقة بين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وبين ما يذكره سهل، بخلاف السابق ذكرناه في قضية الجبت والطاغوت وفي قضية الأنداد. الحقيقة كلام هذا الذي ذكره اللي قلتكم قبل قليل سيأتي لما تكلم عن وغير ذلك لا يعرفه العرب، لا من آمن منهم ولا من كفر. قال والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه. أقول قيدوا هذا لأنه مهم جدا، مهم جدا. لماذا؟ لأنك أحيانا مع من يخالفك أصلا ليس من صفك لا تستشكل أصلا أنه يرمي هذا الأمر ويقول أصلا لا أعترف بهذا. أنا الإشكال الذي أستشكله مع الأسف أنه من هو في صفك ومن أحيانا يكون من طلبة العلم، وأحيانا مع الأسف يكونوا متخصصين في التفسير، وإذا جئت تحتج عليه بقول السلف يرد عليك ويقول قوله ليس بحجة، فهذا هو المشكل. طبعا لماذا قوله ليس بحجة؟ لأنه بعضهم مع الأسف يفهم أن قولك هذا مأخوذ من فلان وفلان، يعني مأخوذ من فلان وفلان، ولا يكون أكثر صراحة. بعضهم يتوقع أننا حينما نقول هذا أن أخذنا هذا الكلام من ابن تيمية ولا نعتبر إلا كلام ابن تيمية، وهذا ليس بصحيح. هذا الآن كلام الإمام الشاطبي، وهو أيضا لا يمكن أن يعد أنه من أنصار ابن تيمية، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام وغيرهم المحققين. ولازلت أدعو وأقول إن العناية بعبارات السلف وكلام السلف وفهم كلامهم خصوصا في التفسير أنا أرى أنه أصل مهم جدا من أصول التفسير، أصل مهم جدا من أصول التفسير. وأي طالب علم في أي فرع من فروع الشريعة لا يعتمد أقوالهم أو لا يتفقه في أقوالهم فإنه يحصل عنده نقص في الفهم بقدر عدم تفقه في كلام السلف، يعني في كلام الصحابة والتابعين والتابعين. وهذا أنا ألاحظه من خلال التخصص، ألاحظه في عبارات بعض المتشرعين حينما يفسرون القرآن وليس عندهم تأصيل في أصول التفسير. وهنا يجب أن أيضا أقول في هذا المقام أنه لا يفهم من كلام هذا أن كل من تكلم في التفسير ممن لم يكن يعني من علماء التفسير أصلا أنه سيكون قد أتى بالأخطاء والطوام، لا، لكن حينما تأتي ما يمكن نسميه بمزانق الفهم، فهم الآية والخلاف الذي فيها وكيفية التعامل معه، تدرك هل هو يدرك أصول التفسير أو لا. ولهذا أحيانا يحتمل بعض الأقوال بناء على قاعدة كل قول صحيح تحتمل آية فإنه يجوز حمل آية عليه، والمثال ذكره خارج عن هذا الإطار، أو يحملها على معنى آخر أو شيء من قواعد التفسير، ولكن إذا تأملتها فهي خارج الإطار. والسبب في ذلك أنه ليس ممحصا في مثل هذه الأمور فيقع منه هذا. صحيح أنه قليل، لكن القليل على مثل هؤلاء يعتبر ماذا؟ كثيرة، وكل علم له أصول، فلا يمكن لمن تخصص في التفسير ونسي كثيرا من أصول الفقه أن يأتي ويفتي الناس باسم أنه إيش يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى. كما أنه كذلك لا يمكن لمن كان فقيها أن يأتي التفسير ويفسر ويقول الله التفسير مبثوث لكل المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والتفسير يمكن لأي عالم أن يقوم به. نقول نعم، لكن مع ذلك سيقع هناك إشكالات في بعض الأمور المرتبطة بأصل التفسير، وهذا وقع عند أجلاء من العلماء ممن لما كبرت سنه بدأ يكتب التفسير ولم يكن متخصصا فيه من أول أمر، فكيف بمن يكون ما زال يعني يدرج في طلب العلم ويتكلم في التفسير، فإنه قد يقع منه ذلك. فإذا أقول الذي يريد أن أوصل أو الفكرة التي أريد أن أوصلها أنه يجب أن نعلم علما يقينيا أن فهم التفسير لدلالة المعاني هذه وماذا أراد الله سبحانه وتعالى بخطابه لا يمكن أن تفهم بغير إدراك فهم السلف لهذا التفسير، وإن كنا سنفهم جملة منه صحيح ممن كان لغويا أو نحويا أو فقيها سيفهم جملة منه لا شك في ذلك وكثير، لكن هناك شيء لا يمكن أن يفهم إلا من طريق هؤلاء ولذا نقول يجب العناية بأقوال السلف رحمه الله تعالى عناية تامة. لعلنا نتوقف عند هذا نجيب عن الأسئلة سريعا. هذا واحد من الإخوة يعني يذكرني بالكتاب اللي هو فتح الباب المقفل، فتح الباب المقفل وهو قد طبع في المغرب، يقول كيف تكون الآية من خصائص الكفار؟ الرجاء التوضيح. مثل قول سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه الآية مثلا في الكفار، فالذي لا يصلي يعني لا يصلي أبدا لا يطعم المسكين أبدا هذا قطعا يكون ماذا؟ من الكفار، فتكون من خصائصه. يعني أن المقصد من ذلك أنه أي خصيصة للكفار فإنها لا تحمل على المؤمنين ما دامت تخرجه من الإيمان للكفر. يقول ما الفرق بين المغزى والحكمة؟ واحد، يعني المغزى مقصدنا بالمغزى والحكمة واحد، يعني المغزى والحكمة واحد بالنسبة لي كلام الذي يريده. يقول أعيد لنا الضابط في تنزيل آيات الكفار. نقول لا الآن، أنه إذا كان المذكور من خصائص الكفار بمعنى أن من تصف به فإنه يكون كافرا، هذا لا يمكن حمل هذه الآيات التي تورد على الأسلوب على المؤمنين. أما إذا كان يمكن أن يقع من المؤمنين فإنه يجوز حمل الآية على المؤمنين، لكن طبعا بضابطها أو بقيدها أنه على قدر ما فقد من كمال إيمانه يقع عنده من هذه الخصيصة المذكورة. يقول هل في الأحرف المقطعة التي ذكرتم هل يدخل فيها تفسير بعض السلف إنها أسماء الله أو قسم أو أسماء السورة، وذلك لما رجح الإمام أنها شاملة لجميع المراد بها؟ طبعا الإمام الطبري رجح كلام الربيع بن أنس، وكلام الربيع بن أنس قريب من الكلام الذي ذكرته قبل قليل عن ابن عباس وغيره. لكن من قال إنه اسم من أسماء الله فإنه يمكن أن يحمل على أنه أراد أنه يتركب منها أسماء الله، خصوصا أنه ورد عن ابن عباس أنه قال ألف لام راء وحاميم ونون الرحمن، فهذا معنى أنه يتركب منها أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا فهمنا على هذا المعنى فإنه دخل في الباب الذي ذكرته لكم. أما من قال أسماء السور فهذا أيضا ليس تفسيرا، هذا ليس تفسيرا، يعني من يقول مثلا ألف لام ميم اسم السورة هل هذا تفسير؟ هذا ليس تفسيرا، فخرج عن التفسير. أشكل ما عندي في هذا الباب من قال إنها قسم، فهذا مشكل، لأن القسم معنى له معنى ولا ما له معنى؟ القسم له معنى، فهذا هو المشكل. والمشكل أنه لم يجري عند العرب الإقسام مثل هذه الأحرف، ولهذا ضعف الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى من قال بأن قسم، وأشار إلى هذا أن العرب لا تعرف القسم بهذه الأحرف أو غيرها، فلا يعني لا تكون متركبة من القسم. طبعا قد يكون لها تخريج الله أعلم به، إذا كان أحد من العلماء خرج معنى قولهم أنه قسم، لكن أقول هذا قولهم أنه قسم هو مشكل عندي، وإلا بقية الأقوال فما فيها إشكال، سواء من قال اسم السورة أو من أسماء القرآن أو أنها أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا كله خارج إطار التفسير. هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة. يقول متى يدرك الطالب علم التفسير ويستطيع بعد ذلك نشر علم القرآن بين الناس؟ هذا يكفي يعني يكفي نشره سؤالا الآن. يقول ما هو سبب بدايتكم بنصف الكتاب؟ فإن هذا قد أشكل علي كثيرا في فهم الموضوع، لأني أنا لا أتقنه إلا هذا الجزء، أما الباقي في خذوه من علماء أصول الفقه، لكن هذا الجزء الحقيقة مرتبط بعلوم القرآن. وقد ذكرت للإخوة في بداية الدورات الشهرية التي حضرتها وبدأنا في الكتاب لماذا قصدنا هذا الجزء بالذات، لأنه مرتبط بعلوم القرآن. ولو تأملت المسائل اللي أخذ معه الجدول اللي ضعنا، تأملت مسائل أغلبها كلها في علوم القرآن، ولهذا السبب يعني درسناها. قال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي وفاطمة ونائمان فقال تصليان، فقال علي إنما أنفسنا بيد الله الحديث. قال فقال صلى الله عليه وسلم وكان إنسان أكثر شيء جدل. هل يدخل في تنزيل؟ أنا عندي أنه يدخل هذا في تنزيل آيات الكفار على المؤمنين هذا الحديث، لأن السياق وكان إنسان أكثر شيء جدل جاء في سياق الكفار، لكن ليس فقط الإنسان الكافر هو الأكثر جدلا، هذا من الأحوال التي تقع أيضا من المؤمنين اللي هو ويسأل هل تقسيم الظاهر والباطن له أصل يعني عند السلف؟ في تطبيقات السلف موجود، من أصرحها في تطبيقات السلف اللي هو حديث اللي هو تفسير ابن عباس وعمر لقوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذا من أصرحها. لأن لو رجعنا إلى تأول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يفسر الكلام قد يفسر القرآن بفعله. لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا فهم منها الأمر مباشر، ليس كذلك؟ فهو طبق هذا الأمر مباشر. ولذا عائشة قد كان يكثر في سجوده وركوعه قال سبحانك ربي وبحمدك، فقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دلالة على أنه فهم أن الأمر مراد به ماذا؟ التطبيق، فطبق هذا الأمر. فهذا هو الأمر الظاهر الذي فهمه جمهور الصحابة. لكن الأمر الباطن في هذا الإشارة إلى قرب وفاة صلى الله عليه وسلم، هذا باطن ليست من دلالة اللفظ، هذا أحد ما يستدلون به. وكذلك حديث علي رضي الله عنه المعروف اللي هو أو فهما يؤتي الله من كتابه. هذا السؤال من الإنترنت، يقول سؤال الأخ محمد خربوش من الجزائر، يقول هل التفسير الإشاري يعتبر تفسيرا أو هو نوع من أنواع علوم القرآن؟ أنا عندي أن التفسير الإشاري من باب الاستنباط وليس من باب التفسير. التفسير الإشاري من باب الاستنباط وليس من باب التفسير، يعني ليس من باب فهم المعاني، وإنما يأتي بعد فهم المعاني. وهذا أيضا سؤال من أم البررة من السعودية، تقول الأحرف المقطعة هي من المحكم التي يعلم معناها ولا يقال إنها من متشابه، يعني ما الرأي في ذلك؟ هذه مشكلة. السؤال الآن فيه شقين، شق صحيح وشق غير صحيح. إنما المحكم نعم، لكن يعلم معناها، احنا قلنا أن الحرف ليس له إيش معنى، فإذا ليس لها معاني. يعني الآن التحليل أو التحرير الذي ذكرته لكم قبل قليل أن نقول إنها من المحكم قطعا، لكن ما هو نوعها؟ إن نقول إنها أحرف، والحرف في لغة العرب لا معنى له، وبناء على ذلك لا نتطلب معنى لها. فالشق الذي ذكرته السائلة اللي هو التي يعلم معناها نقول لا، ليس لها معنى. لو صار يعلم معناها لو وقع إيش الإشكال في هذا الخلاف الطويل بين السلف. وأيضا من باب فائدة، ذكرني سؤالها بفائدة، لو سألك سائل ما الدليل على إخراج الأحرف المقطعة من متشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لو واحد سألك ما الدليل على أن الأحرف المقطعة ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ها؟ أيوة، كلام السلف فيها، كلام السلف فيها. لو كانت من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هل نتصور ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد، قتادة يتكلمون فيها؟ ما يتكلمون فيها. فكلامهم فيها دليل على أنها ليست من المتشابه الكلي، فإذا انتقلت إلى ماذا؟ إلى المتشابه النسبي. ما دامت المتشابه النسبي فدخلت في باب المحكم، دخلت في باب إيش؟ المحكم. والموضوع طبعا طويل، لكن من باب الفائدة، القضية محكم متشابه والكلام الطويل فيها هي يمكن تختصر بهذا، إنه المحكم يدخله التشابه النسبي، يدخله التشابه النسبي، ويقابل المحكم الذي يدخله التشابه النسبي المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا قلنا الآن المحكم بمعنى المعلوم، لكن هل هذا المعلوم يعلمه كل أحد أو يعلمه بعض دون بعض؟ فنقول يعلمه بعض دون بعض. ماذا يعلمه بعض دون بعض؟ فهذا متشابه نسبي. بالنسبة لي أنا مشكل عندي فهو متشابه، بالنسبة لك أنت معلوم، والمعلوم عندي قد يكون مشكلا عندك. فإذا كل داخل في باب ماذا؟ المحكم، مقابل له المتشابه الكلي، المتشابه الكلي. فإذا كلامنا الآن في المتشابه النسبي يدخل كله في باب المحكم. طيب هذه يعني بعض الأسئلة التي وردت، ولعلنا إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayyar.com